أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا الإنسان يسأل أن بل يريد الإنسان ليفجر أمامك يسأل لا وزر وظن

وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منها ما فإذا جاء يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيه